خزيمة ابن ثابت الأنصاري يمر على رجل مجرم يأخذ برداء رسول الله ويقول: دين يا محمد، إنكم آل عبد المطلب أو آل هاشم بني هاشم قوم مطلة، أنتم تنطلوا في إعطاء الحقوق. يقول له: قد أعطيتك يهودي، يعني الرسول يقول: قد أنا أعطيته لك. خزيمة يدخل فيجد هذا الحاكم العام للدولة ورسول الله وخاتم النبيين وأشرف خلق الله واحد من الرعية من أهل الذمة يطلبه ويطالبه بحق مكذوب. يقول خزيمة: قد أعطاه لك يا يهودي. الرسول يسأل خزيمة: هل رأيتني وأنا أعطيه يا خزيمة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وتشهد بما لم ترى؟ قال: أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي. إذا كانت المقدمة سليمة وأنا مؤمن بها